حديث المتقدم قال حدثنا عبد الله بن صفار مالك عن وهب كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام. ووهب تابعي وبين وصله في الحديث المتقدم قال عن وهب كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلم. هذا من شواهد أن مالك رحمه الله كان معروفا بقصر الإسناد، فهو يوقف المرفوع ويرسل الموصول. هذا نبه إليه البخاري تنبيها لطيفا، نص عليه الخطيب البغدادي وقبله الحاكم، فلا يكون علة هذا، هذا طريقة البخاري. لذلك بعض من أعلى حديث البخاري بأن مالك الموطأ أوقفها وهي عنده مرفوعة أخطأ، لأن هذا طريق مالك رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.